السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الخير يا شيخ؟ أنا بخير. أقول الله يهنيك، هذا ما حكم الجسر اللي يركب للأسنان؟ هل يجوز أنا ولا أنه من تغيير خلق الله؟ شلون؟ في الآن يا تركيب الجسر للأسنان صارت يعني متقدمة ولا متأخرة؟ أقوي مسمى. إذا كان لحاجة لا بأس. كيف الحاجة يا شيخ؟ الحاجة مثلا أن تكون الأسنان ترقل. لا ما تبدي فيه يعني تقدمه متأخرة بس. ها؟ فيه أسنان متقدمة والأسنان متأخرة. طيب يعني قلت تعديل الأسنان. إيه تعديل. إذا كان التراول اللي فيها مشوه. أو كان يؤلم الشفة. نعم. فلا بأس. وإذا كان مجرد تحسين فلا يجوز. إذا كان تحسين ما يجوز. أي نعم. الله يجزاك الجنة يا شيخ. الله يبارك. بارك الله. مع السلامة. حياكم الله.